من لابد من الغرفه الميت في السنه وليس في واحد فهذا الوضوء يجب على من حتى الميت ان سنه غير الوضوء لا أعلم.